ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله تعالى كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش، بأن رحمته تسبق غضبه. هكذا أيها المسلم المبارك، إذا أردت أن تتعرف على ربك، على معبودك، على محبوبك، على خالقك جل جلاله، أكثر من قراءة القرآن. فلا أحد يعرف بالله أحسن من الله، ومن أحسن من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله جل جلاله نزل هذا القرآن من أجل غاية أولى، غاية عظمى، أن نتعرف عليه جل جلاله. التعرف على الله أيها المسلمون عباد الله لا يكون باتباع طرق الفلاسفة، ولا بالقراءة في كتب الردود التي أدمنت الكلام عن الفرق والحديث عن انحرافها، بل الله جل جلاله يعرف من خلال كتابه، من خلال كلامه، ثم من كلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كلما تعرفت على الله عز وجل ازددت له حبا، ازددت به تعلقا، ازددت له شوقا، اشتقت إلى لقائه، أحببت المثول بين يديه في صلاتك. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقرأ ثلاث آيات من القرآن، ثلاثة مواضع، إذا أصبحنا وإذا أمسينا. آية الكرسي هذه التي اشتملت على عشر جمل كلها تعرف بالله: الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آية اشتملت على عشر جمل كلها تعرف بالله، كلها تزيدك يقينا بأن الله واحد لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له، لا نظير له، لا كفء له سبحانه وتعالى. آية الكرسي التي يحفظك الله بها إذا قرأتها صباحا حتى تمسي، وإذا قرأتها مساء حتى تصبح. الموضع الثاني أوائل سورة غافر، سورة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. لا إله إلا هو ذي الطول، أي ذو الغنى جل جلاله، لا يحتاج لأحد من خلقه، فهو غني عن العالمين. ثم الموضع الثالث خواتيم سورة الحشر، آيات ثلاثة: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه المواضع الثلاث أيها المؤمن اقرأها إذا أصبحت وإذا أمسيت، يحفظك الله بهن، تصلي عليك ملائكته، يصحبك الله بتوفيقه، بتسديده، برعايته، بعنايته، بكلاءته جل جلاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا،